هضماني هضماني هضماني يا ابو يا ابو يا هضماني سكن العزيزة وسلوتك سكن العزيزة وسلوتك يا ابو يا هضماني هضماني هضماني يا ابو يكلف مو صعب بويا من شبت بوسط الخيم بويا النار نار رقات ثيابي بويا ضربني ضربني يا بويا يا ابويا هضموني هضموني هضموني هضموني يا ابويا هضموني هضموني هضموني يا ابويا سكن العزيزة وسهل ويتك يا ابويا هضموني يا والدي كم لو عالت هدم الحياة مرت علي ابويا يا ابويا هضموني هضموني هضموني يا ابويا هضموني هضموني هضموني يا ابويا ذبحوني كم ذبح ذبحوني ناس اللي حزا ورب بيتك يا ابويا يا ابويا يا ابويا هضموني هضموني هضموني يا ابويا موقف اللي ديلي هو الرايس وشلون اوصف ابويا بتني بي وتيت صدقع لي الناس يا أليف واسف ابويا رحتي وصيحت انا عمي العباس صاحي بيلك الفابويا شتموني شتموني يا عمي شتموني ما اظن تقبل غيرتك يا ابويا هضموني يا ابويا هضموني يا ابويا يا ابويا هضموني يا ابويا هضموني الشاعر سيد سعيد الصافر ميثي.